نهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة وأفضل التسليم. بلغنا بفضل الله عز وجل إلى القيام بالدعوة صفحة 21، وقال قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي وكل إليه على خير حال عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بعث في قوم جفاه لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك. هذا المقطع من الصفحة، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ متوصلين بالسابق في الرعيل الأول، صفحة 21، الرعيل الأول، قول المؤلف: فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بادر إلى الإيمان به عدد ممن كتب الله لهم السبق إلى السعادة والخير. الكلمة اللي بيقولها المؤلف دي كلمة أسأل الله عز وجل أن يجعلها حظك ونصيبك وإياي والمسلمين. كون نتكلم عن أن السيدة خديجة، عن أن علي بن أبي طالب، عن أن زيد بن حارثة، عن أبو بكر الصديق، أن هؤلاء الذين بادروا وسبقوا للإسلام عرض عليهم فاستجابوا، اللي كده نتكلم كما قال هؤلاء عدد ممن كتب الله لهم السبق من السعادة والخير. احنا كنا لسه بنشرح عن قريب حديث في التوكل واليقين في باب رياض الصالحين، لما سأل عكاشة بن محصن النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الله أن أكون منهم، ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال: أنت منهم. لما جه صحابي بعده قال له: ادعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم، قال: سبقك بها عكاشة. الأمر ربك يخلق ما يشاء ويختار، واصطفاء واختيار من قبل الله عز وجل، وليس للعبد صنعة فيه، وليس للعبد كسبا فيه، وإنما هو بفضل الله عز وجل وبرحمته. فإنما تفضل الله عز وجل على هؤلاء السابقين حيث كتب الله لهم السبق والسعادة. طيب كتب الله عز وجل السبق والسعادة لمن كتب له؟ أنا بقى خلاص لو أنا منهم هتلاقيني منهم؟ لا، الله كتب وأنا أسير على مواقع القدر، أنا أبادر لأكون من الأولين. الأولين مكتوبين عند الله عز وجل، السابقين معلومين سبحانه وتعالى بل مسطرين في اللوح المحفوظ، لكن دوري أن أسعى أن أكون أنا منهم. لكن أنا بس أردت الوقوف على هذه الكلمة الطيبة علشان إيه؟ علشان نسأل الله عز وجل أن نكون من السابقين في الخيرات ونسعى إلى ذلك. أولئك يسارعون في الخيرات، ثم قال: وهم لها سابقون. هم بيسارعوا وقدر الله عز وجل هم يحصلوا السبق الفعل فيهم. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بادر إلى الإيمان به عدد ممن كتب الله له السبق إلى السعادة والخير. واحد سيتكلم عن هؤلاء السابقين. احنا عندنا هنا الحمد لله مع كل سابق من هؤلاء السابقين رسالة ووصية هعدها في آخر اللقاء. خلي بالك هناخد من كل واحدة فيها واجب. ربنا يعيننا رب العالمين على العمل، السماء خير سماء والعمل كذلك. واحد: كانت أولهم على الإطلاق أم المؤمنين خديجة، خديجة بنت خويلد، وكانت قد علمت البشارات وسمعت من الفاصات وأبصرت من ملامح النبوة وشاهدت تباشير الرسالة، وتوقعت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة. ثم تأكد لها من حديث ورقة أن الذي نزل في حراء هو جبريل، وأن الذي جاء به هو الوحي النبوة. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الوصية الأولانية اللي هنجعلنا من أهل العمل بها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول من آمن به من النساء الأولى اللي هنتكلم عنها، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لماذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقت به؟ يذكر: لأنها علمت البشارات وسمعت الإرهاصات وأبصرت ملامح النبوة وشاهدت تباشير الرسالة، وتوقعت أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة، وتأكدت من ذلك من حديثها مع ورقة بن نوفل. سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي التي حملت الدين على عاتقها. النبي صلى الله عليه وسلم حمل لكن حملت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها على عاتقها دين الله عز وجل. الدور اللي احنا هنتكلم فيه، هل احنا كنا اشرنا لدور المرأة مع زوجها سريعا في قول السيدة خديجة مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، الآن إيه القول التي قالته السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. أما الآن فأنا بقول، هل كل واحدة علمت الحق الذي فيه زوجها كانت له مداعمة؟ إيه موقف المرأة من زوجها، من فكره، من دينه، منه عامة؟ اللي أنا عايزة أشير فيه وأنا بتكلم عن السيدة خديجة، الدور المرأة البارز مع الرجل في كل الجوانب، فكريا، جانب في الجانب العاطفي، في الجانب المادي. سبحان الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا نعم الزوجات لنعم الأزواج. أنا مش هتكلم، ربنا يغفر لي، كلام الشخص اللي هو عنده رخاء في هذا الجانب، لا، أنا هنزل لنفس أخواتي وأتكلم كلنا مقصرات، سأتكلم أن احنا كلنا مقصرات في هذا الجانب، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه. حسن تباعد إحداكن يعدل ذلك كله، حق الزوج على الزوجة. السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها قامت بالحق التي تقوم به كل امرأة، وارتفعت عن هذا الحق ليكون هناك تجاوب، مش بس عاطفي او تجاوب مادي حفظته في نفسها ومالها، لا، كمان تجاوب فكري، كمان تجاوب في الاتجاه الديني، وده الذي نسأل الله عز وجل ان يتم علينا النعمة به. الله عز وجل لما ابتلى سيدنا لوط وابتلى سيدنا نوح، كان من هذا البلاء الذي يصبر عليه في مع جانب ما يجده من رد قومه لدعوته، رد أهل بيته لدعوته، التي خانت زوجها، خانته خيانة فكرية وليس خيانة فراش وليس خيانة مادية. ربنا عز وجل قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما الخيانة المذكورة في الآية ليست خيانة فراش، ولكن خيانة فكر، خيانة معتقد، خيانة في مخالفة الدين. ولذلك الحقوق اللي المفروض لو جيت أوصي نفسي وإياكم على حق الزوج على زوجته، حقوق تتعدد. يعني كلنا حافظين حديث أبو هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فأبت فهي تغضبان عليها لعنتها الملائكة حق الفراش، حق الفراش. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء فخطب عليها حتى يرضى. وسبحان الله، حتى يرضى عنها، يعني سبحان الله. كانت في أختي كده بتقول لي: أما بزيد زوجي يا حاجة طول الليل مع الملائكة، لو رحت جنبه والله العظيم ما بشوفش ولا رؤية، أول ما أقعد في الفراش لوحدي والله لا أنساها. كانت ستي كده متبدلة، سبحان الله، استوقفتني، ألاقي طقم للسماء فمفتوحاني وأشوف الحلو كله، إزاي وبات الذي في السماء عليها غض. هي عايزه تسري القيام بدلا من الايه، من ليله مع زوجها وغيرها. يعني انت لسه مخيره، انما هذا تلبيس من ابليس علشان ايه؟ علشان يزين لها المفضول على الفاضل، عشان يزين لها القيام اللي هو مفضول، اللي هو مستحب، عن حق الزوج اللي هو واجب. سبحان الله. ولذلك الحق الزوج على الزوجه متعدد طول الكلام فيه. يعني مش عايز اخرج جدا يعني السير عشان امشي فيها شويه، لكن سبحان الله انتشرت، اسال الله العفو والعافيه لنا وللسامعين وسائر المسلمين، انتشرت دلوقتي المشاكل الزوجيه، بل الفراق، بل يعني الخلع والطلاق وكل كل الحاجات الغريبه. كانت ايام زمان كانت المراه في بيتها تقول لك: اهي مستحمله، عيشي يا بنتي، اهو يلا، سبحان الله، ربنا يعطيك الاجر، فكانت تصبر. سيده اسماء لما حملت شكواها عن الزبير لأبو بكر الصديق، قال: إن الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، عسى أن يكون زوجك في الجنة. اصبري، يمكن أنت تبقى معاه في الجنة، ده النبي قال إن هو في الجنة، فأمر ابنته أن تصبر. ما عادش فيه الوالد اللي كده، ولا الوالدة اللي كده إلا ما رحم ربي، ولا الزوجة اللي كده أصلا. تحس إن في فجوة غريبة. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتات المسلمين. لا يخفى علينا، وأنا أعلق على هذا الأمر، لا يخفى علينا أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويجعل جنوده تسري في الناس وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يرسل عرشه على الماء ويأتيه فينفس سراياه بين الناس ليغويهم سبحان الله. فإذا نفس سراياه يأتيه كل بقى وأجلب عليهم بخيرك ورجلك الخيالة جنود إبليس الخيالة وجنود إبليس اللي ماشي على رجليها تقصد بني آدم. المهم يأتي كل واحد بالغواية الحديث اللي انتوا عارفين أنا عملت كذا وأنا عملت كذا أنا جعلته يرتشي وأنا جعلته يزور. حتى يأتي رجل ويقول لم أدعه حتى طلق زوجته حتى فارق زوجته. فيقوم الشيطان من على عرشه ويعتنق هذا الجند من جنوده ويقول له أنت أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. لأن البيت المسلم هي دي القلاع هي دي اللبنات. دلوقتي ربنا عافينا يا رب اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. عندنا مشكلات في البيوتات وإحنا أول البيوت. أسأل الله سبحانه أن يطهر بيوتنا واجعلها سكنا وسكينة. ثاني يصبر نفسه ويصبر أخواته. يسلي نفسه ويسلي أخواته. لعلنا وأخواتنا يجعل الله عز وجل بيوتنا سكينة وسكنة. لأن الإنسان لما يبقى من جوه متدمر ما بيعرفش ينتج بره. يبقى في عكنانة في البيت ما بتبقاش لحبت اللي بالله. لا عارفة تدي درس ولا عارفة هو يروح شغله والأبناء مشتتين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا بيوتا سليمة مطمئنة. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت نعمة الجبهة الداخلية الحافظة للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمنة بمبادئه الميسرة للأجواء الطيبة للدعوة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الفردية لكمون النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته بربه تبارك وتعالى. حتى أن الله عز وجل رضي عنها حتى أن جبريل قراها السلام من هذه يا رسول الله قال هذه خديجة قال أقرئها من ربها السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. مشكلة كبيرة اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي شخصية السيدة خديجة اللي تشربت كل معتقدات زوجها اللي كانت نعمة المعضد له. علمت هي ما كانتش كده بتعمل كده زي اي واحدة معلش امعة مع زوجها بتتربى على مبادئ حلوة في اهلها تخش على زوجها. انا ما بقولكيش اعصيه انا بقولش اعصي الله عز وجل في طاعتي بل اطيع الله عز وجل فيه. تبقى حادلة عند اهلها وما تروح تتبناها تتشربه كأنها سفينجة يعمل ايه ولابا مفيش داعي للحجاب ده عايزين نعيش ايام مع بعضنا تقلع الحجاب والاغاني تسمع اغاني هو مش المعقول كده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. متى كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها متشربة لمبادئ النبي صلى الله عليه وسلم هي ذات عقل عرضت الامر على عقلها وتقبله قلبها إذ انها قد علمت بالبشارات شفت بعينيها ان الصلاة مش اي شخصية علمت بالبشارات وسمعت الدراسات واقصرت من النبي صلى الله عليه وسلم ملامح النبوة وشاهدت تباشير الرسالة. ألا تري أنها عرضت عليه عن طريق السيدة نفيسة؟ ألا تري وصف ميسرة للنبي صلى الله عليه وسلم لها؟ ألا تري تغير ما لها ومضاعفته بتجارات النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ هي ما تشربتش وش كده علشان الزوجة تتطبع عند جوزها بس. وأنا بقول حق الزوجة على الزوجة بقولك خلي بالك حق الله عز وجل قبل حق هذا الزوج. انما انت الحمد لله بعمين بتتقي الله عز وجل فيه وبقول لك كده وتتشربي وتبقي معاه في مبادئه وتبقي الصهر وكل الكلام اللي الناس بتوصينا بيه ده متى لما يكون صالح لما يكون وعقد مبادئه الصالحة الصادقة مش بياخدني الى النار لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. انما تزوجته ليهرب من النار مش يفتح لي بابا من النار فتجدي لحق اللي بلا يعني الموضوع يتشعب مني بما بحاول ألمه بس الحمد لله مين الزوجة الصالحة أهم حاجة في البيت. طيب الزوجة دي تبقى في ظهر زوجها وتبقى طوعه ومع مبادئه ما عدا معصية الله عز وجل. معصية الله زي أسئلة غريبة جدا بتجيلي يجوز أنا منتقبة أتنمص عشان زوجي أوصل علشان زوجي أعمل علشان زوجي المحرم لغيره حول المحرم لزوجك. هذه الأشياء مش محرمة علشان هيشوفها الأجانب فقط لا ده محرمة في ذاتها محرمة على لزوجك ولغيرك. أنا بقولش أنت حرام أنك تتبرجي لكن مش قدام زوجك بتتبرجي فالتبرج محرم لما لطلاع رجال عليه. أما التنمص محرم في ذاته. أما الوصف محرم في ذاته. أسئلة الله يطلعي في الآخر تقولي أحسن هجوز علي. أحسن ستة هتشقطوا. أمر الحديث عن الزوجة والزوج وحقوقهم كثيرة. لكن أذكر نفسي وإياكم بمقابل أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت أول من أسلم من النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بحقوق الزوج. طبعا أنا يعني عايز أقول الحقوق الأدنى ثم الأعلى. أنا بقول الأعلى علشان السيدة خديجة والفكرة اللي احنا بنتكلم عنها كانت الأعلى اللي هي على المبادئ والعقل والأشياء اللي بيعتقدها وفكره وغيره. لكن هي أصلا في كل الأشياء الأصغر يعني لو جينا نذكر بشيء حق الفراش بس لا يحل لامرأة عند صومة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. يعني أقول لبابا إيه يعني إيه تقولي بابا إيه تقولي ماما إيه ربنا يا رب ما يحطناش الموقف ده. لكن حق الزوج مقدم على هؤلاء. طيب أنا والله العظيم يعني أنا تأذن أستأذنه في 2 و5 هو بقى نصم نفس أنت عندما تأذنه في 10 أولا أنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. والله بيبقى مسافر وتلاقي ما استحرتش سامحني يا رب وتفطر معزومة والعزومة حلوة تقولي كمان يعني المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر فرحة الحاجة داخلة في نخشيشي أنا فطار. لكن لما زوجها يطلب منها إن هي تفطر تتأشد عليه لا ورب العزة تبارك وتعالى ولن أترك أمر الله لبشر. مين قال كده؟ ده أمر الله عز وجل هو اللي بيجي سبحانه العظيم. فتحصل معركة على معركة شيطانية فقط علشان هي فهم مغرور إنما استخدمها الشيطان في رد المفضول عن الفاضل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى المرأة فقال والمرأة راعية في بيت زوجها وولده فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمر البيت والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا كنا في المسجد ربنا عافينا وعافيكم وأختي زوجها ما تروحيش المسجد تروحي المسجد قصة كده طب هاخد عيالي معايا. سمعنا ربنا عافينا وعافيكم تهزيق من رجال الشارع وساعتها كانت أمي هي اللي بتدي درس غفر الله للجميع وتقبل منها إن السؤال اللي جاي الست اللي جايبكوا في المسجد واللي انتوا قاعدين في المسجد ومتلمين ستة فاضية عشان إيه؟ ابنها طلع من المسجد جري عمل حادثة. إحنا مالنا؟ إحنا كنساء الحمد لله مين قاعدين في المسجد كل واحدة ابنها على رجلها هي تتقي الله جابت لنا إحنا المشكلة دي كنا جوا في الستات دي ما بتراعيش مش أمينة كانت قعدت في بيتها. فعلا لو هي سايباه كده يجري وروح تتفلت وأمرنا بحفظ الأرواح وأمانة ضيعتها إحنا من الناس ذنبتي لكنها مسؤولة أمام الله عز وجل. زي وقت كده مثلا غفر الله لنا ولكم مش حافظة أبنائها ولا تربيتهم العيال اللي حول ولا قوة إلا بالله. فين بقى حق الزوج في كده؟ ما هو حق الزوج راح يجيب المال ويكتسبه وبرضه مش المال بس من غير إشراف على الأبناء بل هم شركاء في تربية هؤلاء الأبناء. وسيب الست مثبتة عيالها قدام التلفزيونات والشاشات وقاعدة هي باللبانة تتكلم في التليفونات حاجة نسأل الله في العافية والآخر يطلع النتيجة بتجيب الفلوس ليه؟ بتجيب الفلوس عشان تعدلتهم. والست ربنا عافينا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. الست اللي ضيعت سبحان الله عيالها اللي بتعول فكرهم الموضوع مش موضوع أكل بس لو كان الموضوع رعاية والمرأة رعيتها في بيت زوجها كانت الخادمة تبقى هي الأم. الموضوع مش أكل واشرب الممنوع يا ابني ممنوع كذا حرام كذا افعل كذا أنت مأمور من قبل الله عز وجل بكذا. فحق المرأة حق الزوج على المرأة كبير سبحان ربي العظيم. ولذلك أنا يعني ما بعرفش يعني استخدم يا رب الحديث ده مع أنه حديث حسن إلا أن الإنسان يعني بيقول حديث صعب كذا واحدة بتقولي الحديث ده بجد يا حاجة قلت لها لا ده حديث يعني حتى النفر عرف تخليكه حسن صحيح يعني ليه؟ لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو في حد ينفع يسجد لحد لكان الحد اللي يستجد له من البشر الزوج. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والله أصعب حاجة عليا لما باجي أتكلم على حق الزوج وأوصي الأخوات وأفتكر كده ربنا يسترنا وإياكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. النفر بيفضل خايف والدرس ده بيفضل عادله شوية يعني الحمد لله بأمين نفر بفضل شوية كده ربنا يسترها مع دول لغاية ما ياخد الدرس من حد تاني. لازم نتعدد، لازم سبحان الله. صح على فكرة، مش عايزة أضيع أن المرأة لا حقوق، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خير، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي حش في خطبة الوداع وصى بالنساء إنهن عوان عندكم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك عليه الصلاة والسلام. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، بس أنا مش كشخص أخت بصح نفسي وبكلم النساء مش بقعد اطبطب على نفسي وعلى النساء، لا انا بقول ان الاخت دايما كده يعني بتترك حقها وتقول طب انا هستاهل امام الله على ايه. لكن في حدودك لو سمحت بقى، طب هو المفروض تحكمهم، ده مبحث كبير خدمة المرأة الزوجة. طب ما هو بيطلع عيني، انت عايزاني انا بقى هاديه كده ماليش دعوه بيه، هو بقى يحاسب حسب بيانات الله عز وجل. انا بوصي نفسي واخواتي بديني بآخرتي سبحان ربي عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خياركم النبي صلى الله عليه وسلم كان خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. صح، هم مؤمرين بالخيرية لينا باللين لينا، وهناك حقوق سبحان ربي عظيم من قبل الرجل للمرأة. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق النساء على الرجال وحق الرجال على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم حقكم عليهن ألا يطأن فرشكن من تكرهون ولا يأذنوا في بيوتكن لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهم وطعامهن. الكسوة والطعام ده انت احيانا بترزقيها والله من حيث لا تحتسبي، وما نستكفيك فاكسنا او نستطعمك فاطعمنا، يعني حقك عليه لا اما متلذه فيه لا اما ربنا عز وجل مدبره لا اما يشيله امام الله. انا مش قضيتي حقك حقه عليك، انا قضيتي وصيتي انا وانتي بحقه، علشان ما تجيش يوم ورب العزه تبارك وتعالى يكون غير راض او ساخط لسخط هذا الزوج على هذه الزوجه. معذره انا اطلت، لان والله ربنا عافينا وعافيك في بيوتات كتير، اللهم لا تجعل بيتي وبيتك هذا البيت. اتخربت من سوء هذه السلوكيات، اتخربت حسبي الله ونعم الوكيل من الاعلام الفاسد المدمر. عايز اقول مين ومين اللي بتطلع تعطي النصائح للنساء، دقيقه واحده بس فورت دمي معايا نسيت ما انا راضي عاوزيه ايه، هو مش عارف بيكلم مين، ده مش عارفه المذيعه دي ولا ايه البت دي طالعه لي من في الفيس، لا حول ولا بالله. ايه ده انت بتدمري البيوت؟ فين ايام زمان اللي بتقول لها عيشي يا بنتي وطبطبي وربنا يجعل بيتك سكن وستك وخير؟ وفين النساء بتوع ايام زمان كانت صابره؟ دلوقتي في حاجة ربنا عافيت كانوا من المال شوية، ودي غلطة الرجالة اللي يعني ما عادتش رجالة اللي بيطلع يعني هو يقعد في البيت لازم تشتغل، هو فاكر هي بشتته، لا بدمره. الرجال قوامون على نسائه بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم، خلاص هي عادت تشاركوا في النفقة تبقى بتشاركوا في أي كمان، هو أنت ما بتعملش أي حاجة في البيت شوال بطاطس يبقى كل الرأي لها، فدمرت لحالك تقل بالله. والإعلام وغيره بيخلي كده اللي اتطلقت هي اللي نجحت حياتها، اللي اختلعت هي اللي خدت نفس عميق وارتاحت، ليه ما فيش صبر سبحان الله. أذكر قصة كده والله سبحان الله، قصة في باب الموعظة، أن امرأة سبحان الله كان زوجها دائما يسبها ويشتمها، فأحضرت حكما من أهلي وحكما من أهلها، زيت من الموضوع أنا بحتصرها يعني، فجابت حكم من أهلي وحكما من أهلها سبحان الله. والحكم اتفق قال له بص انت بقى، بيقول له أنا ما بملكش نفسي والله، أنت بقى بتعمل كده، بس انت تملك نفسك، أنا أعرف تملك. الشتمة الأولانية 10 جنيه، الشتمة زوجة اتعصب بقى ماسك نفسه وبعد كده اتعصب، يجتمع الشتمة تقول له 10، التانية تضحك وتقول له 20، التالتة تقول له 30، حتى بكى. لا ياه، كنت الأول صابرة محتسبة لأجر أن يعطيك الله عز وجل إياه، وما ظلم عبد ما ظلم فصبر علي إلا زاد الله عزة من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله عز وجل من أي حل الإيمان شأن يلبس. كنت الأول بكتمي رزق لله، دلوقتي لما تحدي 30 جنيه بلعت الشتمة. أنا بقول لك أهو لما كان أشرك على الله كنت صبرة، دلوقتي لما بقيت بتسجلي له ماشي قول كمل وسايباه يقول خالص عشان ايه؟ عشان هتشيلي التسجيل توريه لابوه يبقدله، او عشان بتسجلي له هتعبيلي اسمع ربنا يعافيكم من هذا التطور يعني في العلاقات او غيره. ليه؟ سبحان الله في نوع من الصبر، في نوع من الجلد. والله اعرف اخوات اللهم زدهن صبرا واصلح لهن ازواجهن. ايه ما شفت بالايه ادب والخلق العالي ده جوزها يطلع وينزل، هي مش بارده، هي بس بتحتسب، هي بس بتقول تقول اللهم اني اعوذ بك من شرورهم وادرؤ بك في نحورهم. انا اسفه انا طولت في هذا الامر، بس والله انا هرجع تاني بالسيره اهو، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس انا يعني متاثره شويه من البيوتات، ربنا ما يجرب علينا وعليكم اللي خربت، واصل فيها بصراحه مخ الست الجامد، وهي ما تعرفش ولا اني وراها جنه. أيما امرأة ماتت حديث مسالمة، والعجيب أنه جاي عن طريق مسالمة ست. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. طب ولو مات وهو غضبان؟ أعوذ بالله، مفهوم المخالفة هتخش فين؟ سلم يا رب سلم. ولذلك أنا يعني سبحان الله أخت برضو كده كانت بتدي درس، ربنا يبارك فيها، درس خفيف موعظة الأخوات، هي بتقول لهم هوصيكوا بس، يعني هي بتقول قصة حصلت لها، بتقول هوصيكوا بس بوصية، ما حدش يعني يسيب زوجه زعلان. وراحت معيطة، ده حاجة يعني سبحان الله كلمة كده في النص كانت بتقول، فبتقول سبحان الله أنا كنت زوجي الليلة اللي مات فيها كنت مش شاكلة معاه، وجالي شعور. طبعا سبحان الله احنا عندنا المرأة الولود العقود، عقود يعني كثيرة العودة لزوجها عند الغضب، يعني ما عملتش في حاجة بترجع برضه تقول لا عليك ما تزعل، يلا بقى ايه نسامح بعض، يلا بقى صفحة جديدة، مع انها ما عملتش في حاجة. دي العقود. بتقول سبحان الله في هذه الليلة انا جالي شعور ان انا اروح اصالحه، قلت لها بنتي اتقلي، انا كل مرة اصالحه انا مش هصالح بقى ايه. وقالت الغريبة ان المرة دي انا اللي كنت غلطانة، لكن تكبرت كبر النساء. قلت لا يلا اتقلي شوية، بكرة بقى ممكن هو يقرب، كل مرة يقرب يجيب هدية يعمل اي تصرف. سبحان الله تقول اعوذ بالله اللهم اختم لنا برضوانك. بتقول الله سبحان الله صحيت لقيته مات، فضلت الى لحظاتي وانا احدثكم كلما تذكرت هذا الموقف اتي يا ريتني كنت رحت صالحته، يا ريتني ما نيمت غضبان عليا، لاني كنت فاكره ان هو هينام غضبان عليا او زعلان مني، بس مش هيموت غضبان عليا او زعلان مني. انا كنت فاكراها نومه بعدها صحيان، خصومه بعدها صلح وانتهت، لقيتها الى غير رجع. فلنتقي الله، اللهم عني واكم على تقوى الله، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا تنسي، وانا بتكلم عن سيدة خديجه ودورها في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول واحدة استجابت له، إن سيدنا إبراهيم قالها لإسماعيل عليه السلام لما جه زاره. فاكرين هذه القصة، قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل لما جه زاره والمرأة اشتكت، اشتكي مش يمكن شكوى عندها، قال لي قال لها اقرئي زوجك السلام وقولي له ربنا عافينا عافيك غير عتبة، وغير لها هذا أبي وأنت عتبة الدار الحق بها. قالوا بعد مدة وشاف الزوجة الصالحة ما جابتش ما عبتش بقى الحاجة الوحشة، ما كل البيوت مليانة حلم وحش، ما طلعتش على الوش الوحش، كيف حال زوجك؟ أثنت عليه بخير، فقال أقرئيه مني السلام وقولي له ثبت عتبة الدار. إحنا عتبة الدار، اللهم اجعلنا خير عتبة، اجعلنا خير البيوتات واغفر لنا. والله العظيم انا بتكلم وانا مع اخواتي، مش وانا الواعظة وانا من احتاج الى الاتعاظ. اللهم اجعلنا من الذين يتعظون. وذكر فان الذكرى تنفع بس ده بينتابني جدا لما اتكلم على سيدة خديجة وهذه المنيف وليس سيدة خديجة كانت في حياتها مع رسول الله. هذا الموقف مش الاول, ده احد موقف سيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم شهد بنفسها اللي تبقى مبادئها غير مبادئه اما هو على الحق, وان الذي جاء به هو وحي النبوة, ثم شاهدت بنفسها ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول اول المدثر, فكان من الطبيعي ان تكون الله اول المؤمنين. شوفي الكلمه اللي خدتها, خلي بالك احنا واحنا جايين نتكلم هنتكلم على الاوائل. ادعي ربنا انت وحبايبك يا رب جعلنا الاوائل. شفت الاوائل على الثانويه العامه ربنا يصلح حالهم ويباركهم وبيتنا كلهم مسلم. شفت الاوائل في في في, في السبت الفلاني, تخيلي الاوائل السابقين للإذعان بالدين لرب العالمين. الله, خلاص الدنيا كلها كترت ملايين المؤمنين, لكن مين الأول؟ ما فيش الأول واحد, ما فيش الأوائل بس. تكوني دائما حريصة على أن تكوني من هؤلاء الأوائل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الوصية الأولى التي كانت معنا وصية الزوج وصية الزوجة لزوجها أن تتبنى نفس مبدئه, وخاصة إن كان هذا المبدأ هو الحق. اثنين, بادر النبي صلى الله عليه وسلم الى صديقه, اسالك من فضلك, الى صديقه الحميم. عارفه ليه؟ مين اصحابك؟ بعرضوا عليك ايه وبتعرض عليهم ايه؟ تيجي كده نعدي على اسماء الموبايل. انا والله يا جماعه اشرف بالسيره, بس انا دايما لما بدرس السيره ما بحبش, على فكره ايه الكتاب بالنسبه للناس اللي بتحب القراءه كمان ما ياخدش منها 3 ساعات شد. احنا عايزين نتعلم من سيره النبي صلى الله عليه وسلم, احنا عايزين نخلي السيرة اللهم ارزقنا واقع عملي في حياتنا, احنا عايزين نستفيد بكل خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. فلا اسفة على طالع, لكن وانت بتقولي كده الى صديقه الحميم ابي بكر. الله, يا حار الانسان, جمال النبي صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقة, ولا جمال الصديق؟ اتكلم على مين ولا مين, انت ولا صاحبتك؟ ربنا يجعلك طيبة في ذاتك وإياي, ويجعلني وإياك خير أصحاب وأصدقاء وأحباب للمسلمين. مين فيهم وانت بتدوري على أسماء كده, من فيهم أبي بكر للنبي؟ لو قلت أميمة, من فلانة لأميمة؟ تعرفي تطلعي مين أبو بكر في حياتك؟ طبعا بقى هتبقى ست منى ولا هدى. منى مشكلتها ان هي ماديه شويه يعني, فلانه مشكلتها ان هي متغطرتها ومناخيرها في السماء, فلانه يعني مهما اقول لها هي عارفه لطيفه بس بتقلب بغيبه ونميمه. ايه ده ايه ده, هم دول صحابك؟ اعوذ بالله, ده المرء مع من احب. هم دول اللي بيشاركوكي افراحك واحزانك؟ من يثبتك في الحزن؟ من يشاركك الفرح فيبارك؟ فاذا راى القبيح ستر واذا راى الحسن اذاع. وهم ارزقنا أكثروا من أصحابي وحلان الصلاح. خلي بالك صديقه الحميم, عندك صديقة حميمة كده ولا كلهم؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أعوذ بالله, لا إن شاء الله أحسبك والله حسيبك. عندك فلانة وفلانة ربنا يبارك فيهم, صحار وشيماء وهدى وسعاد ربنا يبارك فيهم كلهم, مروة ومروة معيشة صحابي ومعظمهم مروات ربنا يصلح حالهم, مزنوين كلهم في الميم, ومنال وسماح اللهم بارك فيهم جميعا. إيه إيه إيه, ربنا يبارك فيهم كلهم, اجمعني بهم في ظل عرشه. الأخلاء وبعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء وبعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هي ده, هي الله شفاعة المؤمنين. هتشوفني ودي أمانة يا جماعة, ربنا يرفعنا ويجعلنا شفاعة المؤمنين. هتشوفك وانت في المنزل الأقل أو في عرصات القيامة تاخد بيدك للجنة. وهم ارفعنا وانفعنا يا ربي, دي كنت بحبها فيك. المرء مع من أحب, سبحان العظيم, خذ بيدي أخاك إلى الجنة. أنا أحملها لكم وجودتوني, اللهم اجعلنا في عالي الجنات. الشعوري ربي يجعلنا شفعاء للمسلمين بحب كده الناس الحلوة دي. سبحان الله، مين من أصحابك؟ مين يبقى شفيعك؟ علشان كده عشان انت محتاج حد يشفع لك، حد عدل بقى من اللي ينفع فيه شفاعة. انت لو تفضل تلقطيهم، انت عايزة يلقطك وتلقط عليكي فوق. الكلمة صعبة، استنضفي، معلش استنضفي حد. دي صاحبة قرآن، دي صاحبة دعاء، مشروع كتاب بالله وغيرها، سينفعش الله عز وجل بها، أسف على الإطالة. ولكن عدي على الأسماء، في أسماء مش لازم تبقى معاكي في الموبايل أصلا، مش لازم تبقى في قلبك أصلا، عادتهم سوء. ربنا عافينا، ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون. في ناس مخالطتهم كده، نسأل الله العافية فيها بلاء. في ناس داء، في ناس جعلنا الله ويكون منهم شفاء. انت ناسية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صعب اللي بتقولي كيف حالك مع الله، مش طبخة إيه وعاملة إيه ولبسة إيه. يعني أسألك زينة الرخاء وعدة البلاء وعدة البلاء. بدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صديقه الحميم أبي بكر الصديق ليخبره بما أكرمه الله به من النبوة والرسالة ويدعوه إلى الإيمان به. الله، مين اللي على المبدأ؟ بركة ردت اشتراك في المبدأ. مش فلانة ما بتعرفيش تتكلم معاها عن القرآن، فلانة هتقولك ده كل ما تشوف بتاعت الموت كفاية حتى لا أطيل. لكن فآمن به دون تردد. الله، اللهم ثبتنا. ولا تلعثم، وأسرع بالتصديق وشهد شهادة الحق، فكان أول من آمن به على الإطلاق. ولذلك هقول كلمة في الآخر كده، هم ما يعرفوش مين اللي آمن بالأول، فهم دايما يقسموها من النساء من الرجال. وكان أصغر منه بسنتين، لا يدل على أن احنا ممكن نتراوح، ممكن نلاقي مروة أصغر مني، ممكن نلاقي منال أعلى مني، ممكن ألاقي كده. سبحان الله، ربنا أكرمنا فعلا بصديقتي أمي، وصديقتي في الله بنتي، وصديقتي زميلتي قرينتي. سبحان الله، الحب في الله يعني بيدور حوالين سن معينة، مش لا يدور أصلا، لا يحده سن معينة، في حب في الله بين الجميع. وده الحمد لله من صحبة المسجد بتتمتع كده دايما. بص تلاقي أختك بنت، بص تلاقي فضل الله جل لأمك، وهذا الذي يجعلها ممتعة، يعني تحسي بالأمومة وتحسي بالأخوة وتحسي بالبنوة. فكان أصغر منه بسنتين وصديقا له منذ عهد قديم، عارفا بسره وعلانيته. ودي الحمد لله مين، يعني دي نوع من أنواع الصداقة بشفافية. بس مين اللي تديني سرك؟ سبحان الله، من يكون أهلا لهذا السر. فكان إيمانه أعدل شاهد على صدقه. ثلاثة، هم صلى على محمد وعلى آله وسلم كثيرا. الوصية الأولية كانت الزوجة، الوصية الثانية كان الصديق، الوصية الثالثة الأبناء. ومن آمن، ومن أول من آمن به علي بن أبي طالب، كان تحت كفالته، يعني كان في مقام ابنه. يا رب اجعلنا هذا المرء من بنتها وابنها على نفس منهجها. ربنا يسألكم فضل، تبقى الأخت لفها نقاب والبنت سلم، يا رب سلم جنبها لفها استريتش. تبقى ماما بتسمع قرآن وبتحط ووكمان وبتسمع أغاني. تبقى معلش صغيرة ربنا يهديها بكرة يهديها. من أنعم النعم، اللهم نحمنا بهذه النعمة ولا تسلبنا، إن يبقوا الاثنين على خط واحد، خط حلو أصلا. الله، شايفة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم؟ شايفة الثنائي الرائع ده؟ أبو وابنه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحار، هذا هو الرب الأب الرائع أم هذا الابن الرائع؟ مين فيهم المطيع؟ مين فيهم الحلو قوي؟ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إيه ده؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الابن كده يقول له لا يا أبي إن شاء الله بإذن الله هتلاقيني صابر، ويختار الوضع اللي ما فيهوش ابن من الأفة، يطقطق راسه كده عشان عينيه ما تجيش في عينين أبوه وهو بيطبق الأمر، بيذبحه فيتلعثم أو يعني تنازعه الأبوة عدم استجابة لأمر الله. والذي آثر الله على من سواه سيدنا إبراهيم فأسلم للذبح. نعمة، اللهم انعم علينا وعلى السامعين بهذه النعمة. اللهم اجعلنا وذرياتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على منهج واحد الكتاب والسنة. نعمة الله، عارفة النعمة بتاعت مين؟ هبة من الله. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. نعم علينا يا رب. تعرف النعمة الأعلى كمان إن مين؟ إن ابنه كان أعلم منه. سبحان الله. وكنا نحن حكما وعلم، لكن ربنا عز وجل ففهمناها سليمان. سيدنا سليمان كان أفهم وأعقل، لا نفرق بين أحد من رسله سبحان الله من سيدنا داود. هبة من الله. اللهم اجعل ذريتنا مش بس زينا، لا خير منا. الصوت أفضل في القرآن، الدعوة فضل عز وجل على منهج الكتاب والسنة. الحمد لله بأمين مثقلين زيهم، الحمد لله بأمين سبيل يا رب من عندك من علومك. حتى تسبح الصادق بصلي الأخت ما شاء الله ماشية وما شاء الله كنت للجباء، حاجة تسعد كده، لابسة نقاب والعين الصغيرة منقباته وملاحف، حاجات حلوة كده يا رب وعدنا يا رب. اللهم ثبتهم على الحق. بص تلاقي سبحان الله بقى يا شيخ كده أخت بعتتهولي، بقى يا شيخ لما صلح له في الصلاة خطأ، يا رب ذكرني باسم الشيخ سبحان الله، قال أنا وقفت خلف الشيخ الفلاني وابنه خلفه في الصف، وحطت ابنه وراه في الصف على طول. الابن المفروض هو اللي يقرأ ويستحي أن يقرأ في حضرة أبيه، فراح مطلع أبيه يصلي. إيه يصلي هو إمام وابنه خلفه أولي الأحلام والنهى. الأب أخطأ فرده ابنه، فلما خلص صلاة احتضن ابنه كده وباسه، فالشيخ من وراه يقول ايه، فتمنيت على الله عز وجل ان اكون هذا الاب وهذا الابن. رب ذكرني باسم الشيخ، كان حتى في اللي هي في سواعد الاخاء، رب ذكرنا سبحان الله. في ايه، فاقبلت على الزواج وتزوجت وجبت ما شئت الا بالله عدد ما يزيد 7 اظن، عدد كبير من الابناء كلهم الان حمل لكتاب الله عز وجل و يصطفون خلفي، فكانوا يسموننا يسموا مسجدنا مسجد الحفظة، محدش يقدر يشترق لا على الإمام ولا على الصف الأول من المؤمنين من المؤمنين. حتى أخطأت فردني ابني، فلما سلمت وقبلته ظللت أبكي وكأن مريرة. فبيقولوا له أنت بتعيط ليه؟ ده ابنك اللي ردك عشان نسيت حتة من القرآن، ولا ان ابنك المفروض ما يردش؟ قال لهم لاني سعيت لهذا السعي سنوات عمري. موقف ده كنت مستنيه لغايه ما ربنا جاب. اللهم اجعلنا ثابتين في القران وثبت ذريتنا كذلك في القران، ردنا جميعا للقران ردا جميلا. بيعاط من فرحته ربنا يبارك امل، ثم اذا بالله عز وجل حقق امله. اللهم حق حقق لنا الامان، اللهم حقق لنا كل رجاء ولا تخيب لنا دعاء. واحبابي في الله والسامعين والغائبين، تفضلا منك وتكرما يا اكرم الاكرمين. كان كامله كان ابنه يطعمه ويسقيه ويقوم بامره. كان عمره 10 سنين لما جاءت النبوة النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه بأعمال ربنا عنا وياك. وهذه خير تربية، أن يرى الطفل القدوة، التربية بالقدوة ربنا يرزقها. بدل ما تقولي يا بنتي صلي، يا بنتي صلي نفسي اشوفك لما تكلم المصحف. انت يا حبيبتي صلي، انت انت يا حبيبي اشوفك بتاكل من خشية الله. انت لما حبك يتملى خشوع هتلاقي عيالك ربنا اللهم ارزقنا ربنا رزقهم الخشوع. شايفين ام ممتاز الى الامر الله، شايفين اب بيرفع يده عن الحرام مش هيبلعوه. التربية بالقدوة. فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل، لما رزقنا الأفعال سبحان ربي عظيم. فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يتابعه في كل أعماله، فلما دعاه إلى الإسلام أجاب. ده شايف النموذج أمامه، وكان أول من آمن من الصبيان. حاجة كده بسيطة بس فيه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، أن سيدنا علي كان ردا للجميل من النبي. وأنا كنت قلتها وأنا بتكلم، وتركوا لما تيجي هبقولها، وأنا بتكلم على عم طالب. أن أبو طالب رغم أن عنده عيال وأنه يعني مش زي العباس كده رزقه واسع وعنده فلوس كتير، لا كان عنده ضيق ذات اليد، إلا أنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنائه. لما أخوه مات راح واخد ابن أخوه على طول، وكان لا يأكل حتى يأكل، وكان إذا أتى المجلس قربه إليه. الحاجات اللي كان أبو طالب بيعملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مش على قد، وحس بحالة عمه فراح يرعى الغنم، صح ولا لأ؟ وراح يتاجر ويدي لعمه عشان يساعد. فاكرين الفقرة دي من السيرة الأولانية؟ اللي حصل إن الحال تبدل، وما زدنا ولا تنقصنا. النبي عليه الصلاة والسلام بقى دلوقتي تاجر كبير له تجارته الرابحة. مش بس كده، ده زوج من أغنياء وأثرياء نساء قريش، فكان تحت يده كمان وسيباب الكلية حسن تصرف منه فيه مال السيدة خديجة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ميسور الحال. أنا الأوان ربنا يرزقنا، أنا الأوان لرد الجميل إلى عمه. فرح عامل إيه؟ لما أصابت قريش مجاعة وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس فقال: أنت تعلم من ضيق ذات يد أبو طالب، تأخذ واحد تكفله واخذ واحد أكفله، إحنا نشيل عنده، أنت تشيل عيل وأنا أشيل إيه؟ وأنا أشيل عيل. فتكفل العباس بابنه جعفر بن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محبا حبا جمل لجعفر، وسيأتي ذلك في أمر مؤتى. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فكفله النبي. يا جماعة، الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما رب العزة تبارك وتعالى يحسن إليك، أو حد من خلق الله عز وجل يحسن إليك، ليس لك إلا أن تعاملي خلق الله بالإحسان، وأن تردي هذا الإحسان بالإحسان. والدنيا دوارة سبحان ربي العظيم. ربنا نرضى العفو والعافية من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من الحور بعد الكوه. الدنيا ربنا بعد ما كان تحت لازم يوصل للناس اللي تحت، وخاصة اللي حييتهم بتحية بحيوا بأحسن منها أو ردوها. فكان ذلك ردا لجميل أبو طالب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا. فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نموذج المربي الصالح أمام عينه فرباه على خير تربية. سبحان الله. طبعا لو أتمنى بقى قصة سيدنا علي، بس احنا مش بصدد منها، تزوجه من ابنتي فاطمة وغيرها مما أكرم الله عز وجل عليه. وبقى ظهرت تربية النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي. سيدنا علي ما كانش حاجة عادية، كان أعلم الناس وأفهمه بكتاب الله عز وجل. سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان رأيت غدا الرجل يحبه الله ورسوله. فكان سيدنا علي رغم أنه لم يحضر سبحان الله، فهو الغائب الحاضر وغيرها من كرامات سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجمعنا بالنبي وصحبه الكرام. أنتوا صلوا عليه ولا إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الوصية الثالثة كانت الوصية بالأبناء، تقع أعينهم على ما أنت عليه من الخير فينهج من يحزو حزوك وينهج منهجك. اللي هو الكتاب والسنة. أربعة، وهي الوصية الرابعة، ومن أول من آمن به مولاه زيد بن حارثة ابن كلبي كان قد أسر أيام الجاهلية. وبيعلوه قصة هنقولها في النص، بس دعا رسول صلى الله عليه وسلم زيدا وخيره بين أن يذهب مع أبيه وبين عمه، مش عايز أقول دلوقتي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دعاه حتى عرض عليه الإسلام فلم يتردد. أرام خلاص. طيب المدة بس بتجري بحركة إلا بالله ساعة 8. طيب نقرأ أهم حاجة. إن سيدنا زيد بن حارثة كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وده فضل غريب، يعني تحس إن القصة كده إن الله عز وجل أراد بعبد خيرا هيأ له الأسباب. هو كده هيبقى فين وبقى فين؟ ده أسر أيام الجاهلية وبيع. شوفي لما رب العزة تبارك وتعالى يريد به خيرا، لكأني بسيدنا يوسف حين بيع وشراه بثمن بخس دراهم معدودة، بيع ليكون عبدا، لا بيع ليكون عزيز مصر، ورفع أبويه على العرش وقالوا له سجد. سبحان الله، يعني الأمر إلى ما يقول إليه. بيع واشتراه حكيم بن حزام، وأخدار الله تحمله ليهب حكيم بن حزام عمته خديجة المولى، بل وتدفعه خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستقر محبة الزيد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الله، يعني عايزين نستنبط منها حاجات كتير بس مش فاضيين. شوفي ازاي رب العزة تبارك وتعالى قد يرى العبد الأمر السوء وهو عين الخير. اللهم ارزقنا الخير كله، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. في أول وهلة إذا نظر الناظر إلى زيد والأسر الذي وقع فيه والرق الذي وقع فيه وتبادل وتعاقب أسياد عليه إلى ما آل الحال إليه إنه تحت النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ده كل الانتقالات ده كانت شرف، ده كل ده كان خير من قبل الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا خير جدا، أو عسى أن تكرهوا شيئا، واجعل الله في خير كثيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خطيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما بلغ الخبر أبوه وعمه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ابننا وعندك رد لنا ابننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم محبته لزيد إلا أن أباه وعمه أولى به، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخير. تروح لهنا ولا تروح هنا؟ تخيلي، سبحان الله، أحد في العالم، اللهم رد الغائبين سالمين، اللهم فرج كرب المكروبين، لما يرد إليه أباه وعمه هيجي عليه تلقاء العيال اللي هم بقى بدعي لهم دول، اللي هم العيال بالتبني واليتامى، يقول لك إيه أنا كان إيه أنا فهي كم يوم كده، سبحان الله أنا صورتها يا جماعة يوم ما ضعت وودوني دار الأيتام، يا ريت ماما تقع عند أرمات أو ماما فصل، معلش واحدة تكتب كده فصل من الأول شيء. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الإنسان إذا اختار ما بين والديه وأي حد، أب بديل أو أم بديلة، أكيد ربنا رد له آباءه فيعود إليهم. ولكن خير زيد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين أبيه وعمه فاختار. الله يخليكي، ده تصلي عليه من قلبك، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، وتجعلي محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمكن منك. يعني كان النبي إيه؟ ماذا رأى زيد بن حارثة؟ حنون من حنان النبي صلى الله عليه وسلم، من حنوه تعالى عليه، من حنان النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاقه وأدبه وأخلاقه وطيب عيشه عليه السلام. إيه اللي شافه من رسول الله حتى تتمكن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيد فيقدمه على أبيه وعمه؟ إحنا ما صدقنا اللي إيه. كانت المفاجأة، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم واحد اختارني. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ إلى قريش وأشهدهم أن هذا ليس مولاه، ليس عبدا عنده، تبع أبوه وخلاني أبوه. فكان قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حكم التبني كان وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، بل ورفع لدرجته واحتراما لشأنه. فشاهد أمام قريش أن النبي صلى أن زيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا ابني وارثا مورثا، وذلك من قبل أن يحرم من قبل نبوة. ولذلك كانوا يدعونه زيد بن محمد حتى جاء الإسلام. أنا طولت أخلص هون، كان نفسي أطول شيء. سبحان الله. حتى جاء الإسلام، خلي بالك بقى، حط خط هنا، وأبطل التبني. هقولها الثاني، حتى جاء الإسلام وإيه يا جماعة؟ وأبطل التبني. فدعي زيد بن حارثة بعدما كان يدعى زيد بن محمد. فين يا جماعة يا أحبابي سورة الأحزاب؟ فين هنا من السيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الكاتب هنا وأبطل التبني؟ عشان ألاقي ناس والله العظيم في دنيا الناس وفي القوات القرآن غفر الله لهم، غفر الله لهم، يعني لعل ربنا عز وجل ينفعها بهذه الكلمة. ما خلفتش، جابت بنت كتبتها باسمها واسم زوجها. ومش هي بس اللي في مخي ربنا يفتح عليه جميعا، لا، وكتير عملوا الخطأ ده. ازاي؟ ولكني يعني خلاص ولا يعني خلاص بعدها ضربته بعدها بقى زي ابوها بالظبط. قالت في حقوق البنت دي لما تبلغ ازاي هتطلع على عورتها ازاي وهي محرمه عليه؟ ازاي تستحلي امام الله عز وجل ان تجيب ولد من دار ايتام لا حول ولا قوه الا بالله وتسميه باسم الاب ويقص كل حاجه، يحرم يحجب يحرم اخواته واهله وينزل الأنصبة بتاعة الأب والأم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، يتلعب في الميراث وتلعب في الأحكام. لا، أمال الآية دي نزلت لمين؟ نزلت لينا، اتقوا الله. وبعدين بقى لا حول ولا قوة بالله، حاجة بقى قصص تقطع القلب. واحدة تقول لي ماما فلانة، قلت لها ربنا يعينك على بالله يا أختي، هاخد أجر. قلت لها أه حبيبتي، أمال إيه مش أمك يا أختي؟ طب ولو مش أمي؟ قلت لها نعم. قصة طويلة كده يا طنط، في ايه؟ ما بحبش كلمة طنط على فكرة، بقول الحاجة أمان، سبحان الله. قلت لها في ايه؟ قالت لي دي مش ماما، دي بعد ما عشت حياتي كلها 20 سنة إنها ماما وبابا مات، جم أهله أثبتوا في الحكومة إن هي مش ماما وهو مش بابا، وتعيط عشان الفلوس باعوني. لا، عشان الحق. طب ليه عملتوا كده في نفس مسلمة تتكسر ربنا ويخطف على أمنا وأختنا؟ طلعت أمنا وأختنا ولا لا؟ إيه ده إيه ده؟ يعني بعد ما تمكن من محبة الأب والأم ده وبيتها وحياتها تطلع قدام الناس كلها لأبوها ولا أمها، ليه تدمروا نفسيات الناس؟ ليه؟ هم بني آدمين برضه، لما يبقوا دول أهليهم وزويهم وبنت عمهم وفاجئوا إن عمها واقفة في المحاكم يقولها أنت ولا بنتنا ولا نعرفك عايزين الميراث. فين قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أسف على الإطالة لكن لعل فيها الفائدة. دلوقتي يا جماعة معذرة في الكلمة، الزبالة مليانة عيال والطيب فيهم قوي بيلف العيل ويحطه حوالين المسجد. ماشي، ربنا يعافينا عشان انتشار الزنا، فطلع نسمات تشكو الى الله عز وجل بلا اب بلا ام. طب واحنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لا، ناخدها بقى ونديها هديه لفلانه اللي ما خلفتش. اكتبي يا حبيبتي ايش الامومه، اكتبي باسمك وباسم جوزك، اتقوا الله. كتير قوي كده، ناس كتيره قوي تاخد العلم على المسجد، تاخده من الزباله بتاعها بقى، ولا ايه ولا قضايا كمان ولا دار ايتام ولا حاجه، ما حدش عارف اي حاجه اي حاجه. ده شالوه هيلا بيلا للراجل اللي ما بيخلفش، اللي خلفش لسه يعني لسه ما وصلت حالا اهو، التاني 100 درهم. أعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبلها صنعها وفاء وفاء فقط لزيد لأنه اختاره على أبيه، فكان زيد بن محمد. لما أنزل الله عز وجل هذه الآية في سورة الأحزاب أبطل الله عز وجل التبني، فدعا زيد فدعي زيد بن حارثة. ولا يخفى عليك أنه هناك استمرار لهذا الحكم، إذ أن الله ذكر فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، علشان كمان يبقى مش ابنه خالص، علشان ما يتقالش يتجوز مرات ابنه، لا ده هو مش ابنه ودي مش مرات ابنه. السيدة زينب ليست امرأة لابنه، ده صحابي جليل، ده كان مولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي قصة زواج سيدنا زيد من السيدة زينب، ثم انفصالهما، ثم تزويج الله عز وجل السيدة زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال وتخفي في نفسك كما الله بدينه والله أحق أن تخشى وتخشى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. السطر الأخير اللي هنقف عليه، هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد، يوم أمر رسول الله يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار، وقام بالدعوة إلى الله، وقد قيل عن كل واحد منهم أنه أول من أسلم. لذلك فندوهم أول من أسلم من النساء من الرجال من الصبيان من الموالي، اللهم اجمعنا بهم على خير حال. ثم نشط للدعوة دي هنأخذها إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية. النهاردة الحمد لله ربنا ينفعنا وزقنا التطبيق، خدنا أربع وصايا، وصايا بالزوج، وصايا بالأخوة في الله عز وجل، وصايا بالأبناء وحسن تربيتهم، وكذلك وصايا بمن يحيطنا من الناس، من خدم، بواب، شغالة، حضر، مولى، حتى يعني سبحان بعظيم، يعني إنسان يعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رافقه أنس 10 سنوات فلم يقل لشيء فعلت لما فعلت، ولشيء لما لم أفعل لما لم تفعل. يعني سبحان الله، لو سئل من حولنا خادمة بتروح تيجي عليك بواب، سبحان الله بتطلب منه طلبات، تعامل كذا، بتعاملي فلان وفلان، هيحسوا كده ان هم يحفظوا شخصك، يشهدوا لمبادئك بانها حق. سبحان الله، كيف شهد كل اولئك للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ان شاء الله 5 دقايق كده لو اي اخت عايزه تسال سؤال تحت امرها، نفعكم الله ويانا بالعلم وجملنا بالحلم وزينا بالمستقبل.